تحت القمر نسهر وتحلى سهراتك. شجرات الغار على صوت الحسون غازل لون الأزهار، وننام ونصحى على ريحة شجرات الغار على صوت الحسون غازل لون الأزهار. نصحى على ريحة خبزك، نصحى على عطرة أرضك، نصحى على ريحة خبزك، نصحى على عطرة أرضك يا بلادي أحلى موال. يضحك له زيت الزيتون عنت على بالي لوزاتك وزهر الليمون والغصن الأخضر يضحك له زيت الزيتون. تعطيك هالدنيا خير ما فيك بهالدنيا غير. تعطيك هالدنيا خير ما فيك بهالدنيا غيرك يا بلاد غيرك عالبال. عنت تحت القمر نسهر وتحلى سهراتك.